بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يوم الأحد القادم يصادف على ما هو مذكور في بعض التقاويم بداية شهر ذي الحجة، وحيث أن هذا الشهر هو شهر العبادة وشهر الدعاء وشهر الإنابة وشهر التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يكون حديثنا في هذا اليوم حول العبادة، ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن فصول. الفصل الأول في مفهوم العبادة. العبادة يمكن أن تطلق على معنيين. المعنى الأول للعبادة كل عمل يتقرب به العبد إلى الله تعالى. في إطار هذا المعنى للعبادة تنتظم عدة دوائر. الدائرة الأولى دائرة الواجبات. الواجبات لها أنواع: الواجبات التعبدية، وفي قبالها الواجبات التوصلية. الواجبات العينية، وفي قبالها الواجبات الكفائية. الواجبات النفسية، وفي قبالها الواجبات الغيرية. جميع هذه الأنواع إذا أتى بها العبد متقربا بها إلى الله تعالى، هذه تندرج تحت مفهوم العبادة. وبناء على ذلك الصلاة تكون عبادة، الحج يكون عبادة، الوضوء يكون عبادة، الطبيب الذي يذهب إلى مطبه ولكن متقربا بهذا العمل إلى الله، هذا شيء عجيب في الفقه، ولا أظن أن يوجد، يعني لم أعهد، لم أرى في دين آخر، في مذهب آخر مثل هذا المعنى. راجعوا كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الفقهاء يقولون الطبيب الذي يذهب إلى المطب ويعاين المرضى، هذه المعاينة واجبة، منتهى القضية، واجبة بالوجوب الكفائي. عندما يستخرج الورقة ويكتب الدواء للمريض، هذه الكتابة تعتبر واجب. عندما يلبس ملابس العمليات ويدخل غرفة العمليات ويأخذ المشرط ويشق بطن المريض، هذا العمل يعتبر واجب، هذا الطبيب يقوم بواجب، منتهى القضية. هذا الواجب واجب كفائي مو واجب عين. التاجر الذي يذهب إلى المتجر، الخباز الذي يذهب إلى المخبز، الموظف الذي يذهب إلى الوظيفة التي يقوم بها النظام الاجتماعي، كل هؤلاء يقومون بواجبات كفائية. إذا حقيقة هذا الطبيب وهذا الموظف نوى بعمله التقرب إلى الله تعالى، هذا العمل يعتبر عبادة، واجبا عباديا بهذه النية. هذه الدائرة الأولى، دائرة الواجبات. الدائرة الثانية دائرة المستحبات، وهذه الدائرة لها عرض عريض. النوافل مستحب فهي عبادة، الدعاء مستحب فهو يعتبر عبادة، قضاء حاجة المؤمن مستحب فهو عبادة، أن تلقى أخاك بوجه طلق، البشر في وجه أخيك المؤمن، هذه عبادة، تشييع المرضى عبادة، ملاعبة الأطفال في البيت عبادة، إلى آخر هذه القاعدة. الدائرة الثالثة دائرة المباحات. المباحات يعني واحد ينام، النوم مباح، إذا واقعا نوى بهذا العمل التقرب إلى الله، القوة على العبادة، لأنه ما يسمك واحد إذا ما ينام بالليل ما يتمكن ينهض لصلاة الصبح مثلا، ما يتمكن بكرة يروح إلى وظيفته، ما يتمكن بكرة يحصل على قوت عياله وأطفاله. إذا حقيقة يعمل هذا العمل يعني ينام متقربا بهذا العمل إلى الله تعالى، هذا شنو يعتبر؟ عبادة. هذه الدائرة الثالثة. إذن المعنى الأول للعبادة ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، سواء كان من قبيل الواجبات أو كان من قبيل المستحبات أو كان من قبيل المباحات، كل هذه تندرج في المعنى الأول للعبادة. ولذلك نقرأ في دعاء كميل الذي هو كنز من كنوزنا نحن الشيعة ومفخرة من مفاخرنا نحن الشيعة. أنتوا اسمعوا الراديو، هاي الأدعية اللي يقرؤونها راديوات البلاد العربية، الأدعية اللي مو مأثورة عن أهل البيت، أدعية كثيرا ما تكون ضعيفة جدا. قارنوا هذه الأدعية بدعاء كميل، حقيقة دعاء كميل الآن مليارات البشر من قبل أكثر من 1000 عام إلى هذا اليوم، إلى متى يدوم دعاء كميل؟ يمكن إلى مليارات الأعوام الأخرى، ولكن فيه من المضامين، وفيه من القوة، وفيه من الروعة، وفيه من العمق ما لا نجده عند الآخرين. في دعاء كميل نقرأ هذه العبارة: حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يعني العبد من يفتح عينه في الصباح إلى أن يغلق عينه في المساء في خدمة مولاه. وعندما يغلق عينه في المساء إلى أن يفتح عينه في صباح اليوم التالي أيضا في خدمة مولاه، لأنه حتى نومه يكون عبادة. وحالي في خدمتك سرمدا. إذا واحد يتوضأ وينام يكون فراشه مسجدا له إلى الصباح، يعني كأنه دا يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول للعبادة، ويمكن أن نطلق على هذا المعنى العبادة بالمعنى الأعم. المعنى الثاني للعبادة العبادة بالمعنى الأخص. ربما نستطيع أن نعرف هذا المعنى الثاني بهذا التعريف: كل عمل وضع لأن يتقرب به إلى الله، يعني بناء قربي. شرب الماء بناء، مو بناء قربي. شرب الماء عمل من الأعمال. أنا يمكن أوجه هذا العمل، أنا يمكن ألون هذا العمل، لكن بعض الأعمال بناؤها بناء قربي وضعت على ذلك الأساس. هذه هي التي يمكن أن نقول لها العبادة بالمعنى الأخص، يعني كالصلاة والصوم والدعاء وما أشبه ذلك. فهذا المعنى الثاني يشمل جزء من الدائرة الأولى، يعني دائرة الواجبات، ويشمل جزء من الدائرة الثانية وهي دائرة المستحبات. هذا هو المعنى الثاني للعبادة. الفصل الثاني: حدود العبادة. العبادة لها حدان، حد أعلى وحد أدنى. مرادنا بالعبادة العبادة بالمعنى الأخص في هذا الفصل الثاني، اللي هذا الشهر شهر ذي الحجة شهر العبادة. في المفاتيح أن الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابة الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يهتمون بهذا الشهر اهتماما بالغا بالعبادة في هذا الشهر. وفي حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. هذه الأيام يعني من يوم الأحد جدا عظيمة عند الله، والعمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الأيام كما في هذه الرواية. العبادة بالمعنى الأخص لها حدان، الحد الأدنى والحد الأعلى. الحد الأدنى يحققه نظام الواجبات، هذا يمثل الحد الأدنى للعبادة التي يجب أن تكون عند كل مؤمن. وهذا الحد موضوع كما يحتمل وكما في رواية موجودة في الكافي، هذه الرواية: بقدر طاقة البشر. أي واحد صلاة مثلا، أي واحد يتمكن يصلي، حتى المريض في المستشفى في غرفة الإنعاش يتمكن يصلي. الصلاة لا تترك بحال، مو لازم يقف، لا، وإنما على وضعه مضطجعا على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر أو مستلقيا على ظهره ورجله باتجاه القبلة في حالة الاضطجاع على اليمين، هو يضطجع على اليمين ووجهه إلى القبلة ومقاديم بدن. في حالة الاضطجاع على اليسار وجهه إلى القبلة، أما عندما ينام على ظهره رجله إلى القبلة تكون، يعني كحالة المحتضر. حتى في غرفة الإنعاش الصلاة مطلوبة وممكن، الصيام موضوع على قدر الطاقة، واحد يقدر يصوم واحد ما يقدر ليس. الشيخ والشيخة اللذان يشق عليهما الصيام مو واجب عليه. الحج في العمر مرة واحدة الواجب منه، هذا إذا واحد مستطيع، إذا مو مستطيع لا يجب عليه الحج. الحد الأدنى من العبادة يحققه نظام الواجبات، وهذا الحد هو الحد الذي يجب على الجميع أن يحققوا في حياتهم هذا الحد. الحد الثاني الحد الأعلى. ما هو الحد الأعلى للعبادة؟ الجواب هذه العبارة مو صحيحة، ماكو حد أعلى للعبادة، لأن مراتب الكمال ما إلها حد. واحد كلما يعبد الله سبحانه وتعالى أكو مجال، مراتب الكمال لا نهاية لها، فكل ما واحد يعبد الله سبحانه وتعالى يجد أن أمامه مجال أكبر. ويمكن هذا يفسر لنا اللوعة والألم الذي ربما يشعر به أولياء الله سبحانه وتعالى، كلما يمشي في هذا المضمار يشعر بأنه قليل. هذا مثل العلم، مثل فد مثال واضح، العالم كلما يروح في ميدان العلم كلما يتبحى كلما يتعمى يشوف أنه أول يظن أنه العلم إلى سقف محدود، حد معين يمشي يمشي، كلما يمشي يشوف لا المجال أكبر. إذا العالم قضى 1000 عام في طلب العلم يشوف بعد لم يحقق شيئا، فالعالم يموت وهذه اللوعة في قلبه أنه ليش أنا ما تمكنت أن أحصل على علم أكثر. عند عشق للعلم، هذا العشق لا يروى. العبادة إلها هذه الحالة عند أولياء الله، كلما يعبدون الله سبحانه وتعالى أكثر يشوفون أنه أكو مجال أكثر، ولذلك يقولون آه من قلة الزاد، لأنه الكمال المترقب لا يحال ما إله. وكلما نعمل، يعني حتى إذا واحد يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، البدن يتعب، الوقت ينتهي، الأعصاب بعد ما تتحمل، واحد بعد ما يتمكن يقف على قدمه، ولكن يشعر أكو بعد مجال كثير. فهذه اللوعة تظل في قلوب أولياء الله سبحانه وتعالى لأنه ما تمكنوا أن يحققوا ما يريدون. فإذن العبادة لا يوجد لها حد أعلى. هذا فد أفق وسيع راح، واحد كل ما يتمكن يجب وينبغي أن يسير فيه ولا ينتهي عند حد معين. ننتقل إلى الفصل الثالث ونختم بهذا الفصل. هنالك كلام يقوله كثير من الأفراد، إما بألسنتهم أو في قلوبهم، يقولون ما عندنا وقت، يشعر في قلبه أنه ما عنده وقت، دائما الوقت يحاصره من كل جانب. هذا الكلام جدا كلام بعيد. الأفراد الذين كانت اشتغالاتهم أكثر منا وجدوا وقتا كبيرا للعبادة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومولى الموحدين اللي كان يدير 51 دولة أو أكثر يعني كل العالم الإسلامي في الواقع كان يديره إلا الشام فقط، استثنوا الشام من العالم الإسلامي، الإمام كان يدير كل هذه المنطقة. إحنا إذا ندير عائلة فيها 10 أفراد نشعر بالتعب، نشعر بالمسؤولية الكبيرة، فكيف واحد يدير 100 الملايين أو 10 الملايين؟ تلك الإدارة. الإمام عنده وقت للعبادة ولكن إحنا ما عندنا وقت للعبادة، هذا منطق. عندنا وقت أن نقضي أمام التلفزيون ساعات، عندنا وقت نقضي في الدواوين ساعات، ما عندنا وقت للعبادة، ما عندنا وقت لقراءة القرآن، هذا منطق. الشيخ الأنصاري اللي كان المرجع الأعلى في وقته، والمرجع الأعلى يعني يدير شؤون جميع الشيعة في العالم أو معظم الشيعة في العالم، هذه المسؤولية الكبيرة بجانب مسؤوليات العلمية الأخرى، هذا كاتبين في أحواله كان مواظب يوميا كل يوم أن يقرأ جزء كامل من القرآن، وكل يوم يصلي صلاة جعفر الطيار، وكل يوم يقرأ الزيارة الجامعة، وكل يوم يقرأ زيارة عاشوراء. هي هذه الأشياء اللي تعطي بركة. الآن الشيخ الأنصاري يمكن حوالي 200 عام ميت، ولكن الآن حاكم على كل الحوزات العلمية بفقهه وأصوله ومنهجه في الحياة. هاي الأشياء هي اللي تعطي بركة للحياة، هذه الأشياء اللي تجعل الإنسان موفق في حياته. أما واحد يقول ما عندي وقت، الشيخ محمد إبراهيم الكلباسي اللي هو واحد من علمائنا كان قبل يمكن حوالي 200 عام، إحنا في طول العام نحيي كم ليلة بالعبادة؟ 3 ليالي، ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23. هذا أحيا عاما كاملا بالعبادة كإحياء ليالي القدر. شلون إحنا نحيي ليالي القدر بالعبادة؟ عام كامل لهدف معين، مكتوب الهدف في الكتب ليش فعل هذا العمل، أحيا ليالي عام كامل بالعبادة على هذا المنهج. التنكابني كاتبين في أحوال واحد من علمائنا أنه كل يوم كل ليلة كان يصلي صلاة الليل، وكان في قنوت صلاة الوتر يقرأ قنوت الركعة الأخيرة من صلاة الليل، كان يقرأ في قنوته المناجات 15 الموجودة في المفاتيح، هذا في قنوت صلاة الوتر كل ليلة كان هذا منهجه. ابن كاتب هذا في كتاب قصص العلماء عن أحوال والد. الإنسان عنده وقت كثير، لكن القضية تحتاج إلى توجه، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، العبادة وقت ما تحتاج، العبادة غالبا لا تحتاج إلى وقت. المرأة في المطبخ تتمكن أن تقوم بالعبادة، لا تطبخ، في أثناء ذلك تقول لا إله إلا، في خلال ذلك تصلي على محمد وآل محمد. الإنسان دا يسوق السيارة ما يحتاج إلى وقت إضافي، في أثناء السياقة يتمكن أن يقرأ القرآن أو أن يفتح شريط القرآن. العبادة غالبا وقت مستقل لا تحتاج، وإنما تحتاج إلى توجه فقط. هذا الشهر شهر ذي الحجة اللي يبدأ من يوم الأحد على ما في التقاويم، واحد ينبغي أن يتلاطى فيه بعض تفريطه حتى لا يجي يوم القيامة يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذا واحد يتمكن يصوم 9 الأيام الأول، إذا واحد يقدر من شهر ذي الحجة اليوم 10 وصومه محرم، إذا واحد يتمكن ففيه ثواب كثير. وفي الحج إن صوم هذه الأيام 9 يعدل صوم الدهر كله. سامعين واحد صام الدهر كله؟ أنا سامع عن واحد فقط يقال إنه كان يصوم طول عمره إلا أيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، الصيام محرم، ويمكن غير يوم عاشوراء لأن الصيام فيه مكروه. كان يصوم طول دهره. أنا سامع فقط عن هذا، ما أدري، ربما يكون أفراد آخر. صيام هذه الأيام التسعة يعدل صوم الدهر. إذا واحد ما يقدر بعض هذه الأيام صلاة، ووعدنا من ليلة الأحد يعني السبت ليلا إلى عشر الليالي إلى ليلة العاشر، واحد يصلي ركعتين، يقرأ الحمد ويقرأ قل هو الله، وبعد ذلك يقرأ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هاي الركعة الأولى. الركعة الثانية كالأولى بين المغرب والعشاء، هذه فيها ثواب عظيم. صلاة لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، مذكورة في المفاتيح وفي كتاب الدعاء والزيارة. الأدعية اللطيفة المذكورة في المفاتيح وكتب الأدعية، حقيقة هذه الأدعية التي تصنع شخصية الإنسان، تغير الإنسان، تضعف علاقة الإنسان بهذه الدنيا. إحنا كل مشغولين بهذه الدنيا، والاشتغال بالدنيا معناه التعب. هذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحالة في الاشتغال بالدنيا. واحد اللي قلبه متعلق بالدنيا دائما يعيش حالة تعب وحالة نصر. هذه الأدعية، هذه العبادات تضعف علاقة الإنسان بالدنيا. مثل ذاك الرجل اللي كان يريد بنت الملك، صلى 40 ليلة صلاة الليل، قال أنا كنت أحب بنت الملك في القضية المعروفة، عندما لم أكن قد عرفت المحبوب الحقيقي. الآن اللي عرفت المحبوب الحقيقي، ما هي قيمة بنت الملك؟ بعد واحد أصلا الدنيا تكون حقيرة في نظره. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كورقة في فم جرادة تقضمها. أكو فالجرادة أصلا تلتفتون إلى الجرادة، فد ورقة في فم جرادة تقضمها، شنو قيمة هاي الورقة؟ الدنيا عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثل هذه الورقة، هذه منزلتها عند الله وعند أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه النوافل، هذه المستحبات، هذه المندوبات، قراءة القرآن، قراءة الأدعية، من آثارها وما أكثر آثارها أنها تضعف علاقة المؤمن بالدنيا. مو أنه يترك الدنيا ويروح في رؤوس الجبال أو في منقطع الوديان، لا، بعد الدنيا مو مهمة عنده، العلاقة القلبية تنتهي. ومن الأعمال المهمة جدا إذا واحد يتمكن أكو وقت في هذه الأيام أن يذهب إلى الحاج، ولو مجموعة من الشباب 4-5 يركبون سيارة بلا حملة وبلا التحاق، والله تعالى ييسر لهم كل شيء، يروحون للحج. الحج من الأشياء التي تصنع شخصية الإنسان وتؤثر في حياة الإنسان. أكتفي بقراءة رواية واحدة، المحدث الكليني رحمة الله عليه يرويها في الكافي عن إبراهيم ابن ميمون. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أحج سنة وشريكي سنة. مثل ما الآن متداول، اثنين شركاء في محل، واحد هالعام يروح واحد العام الثاني. قال، يعني أبو عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه، ما يمنعك من الحج يا إبراهيم؟ ليش ما تروح للحج؟ قلت لا أتفرغ لذلك، ما عندي وقت، لأن شريكي ظاهر الرواية رايح للحج وأنا باقي بالمحل، ما عندي وقت أروح للحج. جعلت فداك، أتصدق بخمسمائة مكان ذلك. 500 درهم لو دينار مو مذكور، إذا دينار 500 دينار يعادل حوالي 5000 دينار الآن، إذا 500 درهم يعادل حوالي 500 دينار بل أكثر، لأن كل 10 دراهم دينار، الدينار الذهب الآن يعادل أكثر من 10 دنانير على ما ذكره لبعض الإخوة قبل فترة. 500 إذا دينار أكثر من 5000 دينار تعادل، إذا درهم تعادل أكثر من 500 دينار، أنا أعطي صدقة. قال الحج أفضل، روح للحج، الحج أفضل من الصدقة. قلت 1000، أعطي 1000 وما أروح للحج. قال الحج أفضل. قلت 1500، قال الحج أفضل. قلت 2000، أعطي 2000 وما أروح للحج. قال أفي 2000 طواف البيت؟ واحد لحظة يتغلب على ذاته يعطي 2000 دينار أو درهم. جيد، هذه مقاومة للشيطان للهوى وعملية صعبة، ولكن ربما يكون معنى الحديث هكذا، هاي المشاعر التي يشعر بها الطائف حول بيت الله، اللي قاعد في دكانه ويطي 500 يشعر بتلك المشاعر، هذه الأحاسيس اللي يشعر بها الطائفون يشعر بها المتصدقون قطعا، تلك فيها أجواء ثانية، فيها مشاعر ثانية، فيها أحاسيس ثانية. قال أفي 2000 طواف البيت؟ قلت لا. قال أفي 2000 سعي بين الصفا والمروة ومشاعرها وأحاسيسها؟ قلت لا. قال أفي 2000 وقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة موجود، بركات الوقوف بعرفة موجودة، مشاعر الوقوف بعرفة موجودة، دعاء عرفة بأجواء عرفة مو في البيت موجودة؟ قلت لا. قال أفي 2000 رمي الجمار؟ رمي الجمار فيه مشاعر معينة، هذا يحتاج إلى وقت، واحد يشعر أنه دا يروح لرمي الشيطان، عملية، هذا الشعور ربما يشعر به الإنسان اللي يرمي الجمرات، عملية معقدة ولكن ممكنة، عملية صعبة ولكن ممكنة، مثل الانتصار على الشيطان، عملية معقدة ولكن ممكنة. وبالأثناء عجيب، واحد دا يروح إلى رمي الجمار، فد مرة يشوف مرية قدامه بشكل معين مثلا، الشيطان كأنه عندما تريد تنتصر عليه يحاول يتغلب عليك بكل وسيلة، ولكن المؤمن يروح مع صعوبة يشعر أنه تمكن وأنه رمى الجمار وعاد وانتصر على الشيطان. هذه 2000 اللي تطيها ربما يكون مراد الإمام هذا فيها هذه المشاعر وهذه الأحاسيس. قلت لا. قال أفي 2000 المناسك؟ قلت لا. قال الحج أفضل. إذا لا سمح الله طبق قانون 5 سنوات من العام القادم، إن شاء الله الله يحول دون ذلك، ولكن إذا طبق، مثل كنتوا تركبون السيارة الصبح الظهر أو قبل الظهر أو بعد الظهر، ما أدري كم كنتوا في كربلاء، الآن 5 سنة الطريق مغلق، 10 سنوات أو أكثر، فإذا لا سمح الله حدث حادث وطبقوا قانون الخمس سنوات والعياذ بالله، واحد شنو يسوي الآن؟ خلي يروح، لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. ونختم الكلام بمسألة شرعية واحدة فيها تفاصيل ولكن إشارة. الحاج أحيانا في الحجة الأولى الواجبة، واحد عندما لازم يروح للحج، مرة ما عنده مال ولكن واحد يبذل له المال، هذا يقال له الحج البذلي. إذا واحد بذل للإنسان الذي لم يحج من قبل وليس مستطيعا، إذا بذل له نفقة الحج وجب عليه الحج. البذل يعني شنو؟ البذل يعني يقول الأب والابن أنا أتكفل نفقتك، روح للحج، واجب عليه روح للحج. الحملة يقولون تعال إحنا نتكفل نفقاتك، واجب عليه روح للحج إذا لم يذهب إلى الحج من قبل. الأب يعطي ثمن للحملة، يقول للابن روح أنا اعطيت الثمن. إذا تكفل متكفل بنفقة الحج الواجب وجب على الإنسان الذي لم يحج من قبل أن يحج. زين، إذا تكفل ببعض نفقة الحج وأنا عندي البعض الآخر، يعني الحج أفرضه يحتاج إلى 200 دينار، اعطاني 100 دينار للحج وأنا عندي 100، ونفرض أن الاستطاعة تتحقق فرضا ب200، أيضا يجب الحج. لا فرق بين أن يبذل جميع المال أو أن يبذل بعض المال مع وجود البعض الآخر عند المبذول لا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.